فراء الحبايب أصعب عذاب الشوق اللي غايب. أنا قلبي بيستنى يا ما ترجع لي بالسلامة، ترجع لي بالسلامة. أنا قلبي بيستنى صبرا. طعم مني مرة دي الفرقة مرة، ليالي.